الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم متع شيخنا على طاعتك واغفر لنا وله وللمسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن، ليس في الوجود موجود بنفسه. إيش؟ وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن، ليس في الوجود موجود بنفسه، مع أنهم جعلوا هذا طريقا لإثبات الواجب بنفسه. طريقا لإثبات الواجب بنفسه. على أي حال نقول أن كل موجود فهو ممكن، ما هو صحيح. فالوجود ينقسم إلى واجب وممكن. الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، يعني فوجود الكائنات، يعني جميع الكائنات وجودها صحيح أنه ممكن. هو الوجود الواجب هو وجود الرب سبحانه وتعالى، والوجود الممكن وجود المخلوقات. فتقول كل مخلوق فهو محدث، وكل محدث فهو ممكن، هذا صحيح. لأن يقولون إن المحدث ليس بواجب ولا ممتنع. الممكن أو المحدث ليس بواجب ولا ممتنع، فوجوده ينفي امتناعه، ينفي امتناع. إذا لو كان ممتنعا لما وجد. وحدوثه ينفي وجوبه، لأن الحدوث يسبقه العدم. فالمحدث ليس بواجب ولا ممتنع، فوجوده ينفي امتناعه، وحدوثه ينفي وجوبه. نعم. أحسن الله إليكم. مع أنهم جعلوا هذا طريقا لإثبات الواجب بنفسه، كما يجعل أولئك هذا طريقا لإثبات القديم، وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب. وكلاهما ينافي، نعم، وجود. وكلاهما ينافي. وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب. نعم. فليس في واحد منهما إثبات قديم ولا واجب بنفسه، مع أن ثبوت موجود قديم وواجب بنفسه معلوم بالضرورة. ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى أن الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسه، وقالوا ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى أن الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسه، وقالوا هو العالم نفسه. أحسن الله إليكم. عندك إيش؟ هو العالم بنفسه. يظهر. وقالوا هو الله، وأنكروا أن يكون للعالم رب مباين للعالم، إذ كان ثبوت. هذا كأنه مذهب الاتحادي. العالم هو الله، فما سمى شيئان؟ وكلمة حذاقهم هذه، يعني إنهم لما رأوا أنها طريقة المتكلمين والفلاسفة أنها غير سديدة، لا توصل إلى إثبات الواجب ولا إثبات القديم، قالوا خلاص هذا العالم هو الواجب بنفسه وهو قديم، العالم كله ما في شيء. وقالوا شو عبارة الشيخ، وقالوا هو الله، نفس العالم هو الله، الرب عبد العبد والعبد رب. هؤلاء أصحاب وحدة الوجود، وربما يقال لهم الاتحادية. ولهذا إيش حزاقهم يقول، حزاقهم هذه ما يعني ليس فيها تزكية، بس بيان أنهم يعني أدركوا ما عند هؤلاء من التناقض، فلجأوا إلى قول هو أقبح هو وأكفر. قول الاتحادية هو أكفر مذاهب هذه الطوائف. نعم، أحسن الله إليكم. وأنكروا أن يكون للعالم رب مباين للعالم، إذ كان ثبوت القديم الواجب بنفسه، إذ كان ثبوت القديم الواجب بنفسه لا بد منه على كل قول. وفرعون ونحوه ممن أنكر الصانع ما كان ينكر هذا الوجود المشهود. فلما كان حقيقة قول أولئك يستلزم أنه ليس موجود قديم ولا واجب، لكنهم لا يعرفون أن هذا يلزمهم، بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على إثبات القديم الواجب بنفسه، ولكن وصفوه بصفات الممتنع، فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه. فقالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا خارجه، ولا هو صفة ولا خارجه. أحسن الله إليكم. ولا خارجه، ولا هو صفة ولا موصوف ولا يشار إليه، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تستلزم عدمه. وكان هذا مما تنفر عنه العقول والفطر، ويعرف أن هذا صفة المعدوم الممتنع لا صفة الموجود. فدليلهم في نفس الأمر يستلزم أنه ما ثم قديم ولا واجب، ولكن ظنوا أنهم أثبتوا القديم والواجب. يعني وضح أنهم يعني المذهب التعطيل يهدفون إلى إثبات الواجب، الفلاسفة والمتكلمون يثبتون القديم، يعبرون هكذا. فمع نفيهم لجميع الصفات يعني لا يثبتون حينئذ واجبا ولا قديما، لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. فإذا قالوا إنه يكفي كلمة إنه لا داخل العالم ولا خارجه، هل يتصور موجود لا داخل العالم ولا خارجه؟ موجود لا داخل العالم ولا خارجه، هذا الوصف لا يصدق إلا على المعدوم. سبحان الله العظيم، نعوذ بالله من تلبيس الشيطان. لا داخل العالم، والغلاة الآخرون مثل الباطنية يقول لا داخل العالم ولا خارجه، وليس ولا موجود ولا معدوم، ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. هذا كله يستلزم أنه معدوم، بل يستلزم قول الباطنية يستلزم أنه ممتنع الوجود. فمن يقول الله موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه، في الحقيقة كلامه هذا يساوي لا يساوي أنه موجود المعدوم، لأنه يقول الله موجود لا داخل العالم ولا خارجه، إذن العبارة تتضمن أنه موجود معدوم. نعم، صلى الله عليكم. فدليلهم في نفس الأمر يستلزم أنه ما ثم قديم ولا واجب، ولكن ظنوا أنهم أثبتوا القديم والواجب، وهذا الذي أثبتوه هو ممتنع، فما أثبتوا قديما ولا واجبا. فجاء آخرون من جهميتهم فرأوا هذا مكابرة، ولا بد من إثبات القديم والواجب. فجاء آخرون من جهميتهم فرأوا هذا مكابرة، ولا بد من إثبات القديم والواجب، فقالوا هو هذا العالم. فكان رجع هذا هو اللي عبر عنهم بالحذاق. فجاء آخرون من جهميتهم فرأوا هذا، هم اللي قال عنهم من حذاقهم، نعم، وهم الاتحادية، نعم. فرأوا هذا مكابرة، ولا بد من إثبات القديم والواجب، فقالوا هو هذا العالم. فكان قدماء الجهمية يقولون إنه بذاته في كل مكان، وهؤلاء قالوا هو عين الموجودات، والموجود القديم الواجب هو نفس الموجود المحدث الممكن، والحلول هو الذي أظهرته الجهمية للناس حتى عرفه السلف والأئمة وردوه. وأما حقيقة قولهم فهو النفي أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولكن هذا لم تسمعه الأئمة، ولم يعرفوا أنه قولهم إلا من باب ولم يعرفوا أنه قولهم إلا قولهم إلا من باطنهم، ولهذا إلا من باطنهم. لا شو قول؟ فهذا لم تعرفه الأئمة. نعم، ولكن هذا لم تسمعه الأئمة، ولم يعرفوا أنه قولهم إلا من باطنهم. أنه قولهم، ولم يعرفوا إلا ولم يعرفوا. يعرفوا، أحسن الله إليكم، نفس لفظ يعرفوا بالواو. ولم يعرفوا. ولم يعرفوا أنه قولهم إلا من باطنهم، ولهذا كان الأئمة يحكون عن الجهمية أنه في كل مكان، ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية، وشاع عند الناس أن الجهمية يصفونه بالسلوب، حتى قال أبو تمام جهمية الأوصاف إلا أنها قد حليت بمحاسن الأشياء، وهم لم يقصدوا نفي القديم والواجب، فإن هذا لا يقصده أحد من العقلاء، لا مسلم ولا كافر، إذ كان خلاف ما يعلمه كل أحد ببديهية عقله، فإنه إذا قدر أن جميع الموجودات حادثة عن عدم، لزم أن كل الموجودات حدثت بأنفسها. ومن المعلوم ببداهة العقول أن الحادث لا يحدث بنفسه، ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقد قيل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، من غير رب خلقهم، وقيل من غير مادة، وقيل من غير عاقبة ولا جزاء، والأول مراد قطعا، فإن كل ما خلق من مادة أو لغاية فلا بد له من خالق، ومعرفة الفطر أن المحدث لا بد له من محدث أظهر فيها من أن كل محدث أظهر فيها أظهر كل محدث، نعم أحسن عليك، أظهر فيها من أن كل محدث لا بد له من مادة خلق منها وغاية خلق لها، فإن كثيرا من العقلاء نازع في هذا وهذا ولم ينازع في الأول. طائفة قالت إن هذا العالم حدث من غير محدث أحدثه، بل من الطوائف من قال إنه قديم بنفسه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا ظهر ظهر يعني في ملاحدة هذا العصر من الكبرة ومن تكلمون عن، لكن هؤلاء يخرجون عن دائرة العقل، يقولون حدث صدفة، يقولون بالصدفة، خروج انسلاخ من العقل، ويتكلمون عن أصل وجود هذه المخلوقات، ويقولون حصل كذا انفجار، الانفجار العظيم الذي حصل يعني تولدت عنه هذه الأجرام، خيال يعني من أين له؟ وشاع الآن ومن المؤسف أن يعني بعض ما يتصل بهذا يدرس لأولادنا في المدارس، ومثل الكلام في خلق الأرض وخلق السماء وتقدير بداية هذا العالم بالملايين بل بألوف الملايين. أنا يعني مما أقول علينا يقول عن الأرض إنها يعني منفصلة عن الشمس قطعة، هذا تدرسوا أنتم، درستم اللي درستم درستم يا شباب. نعم. إن إن إن الأرض قطعة من الشمس، حدوث انفجار كبير. ها؟ حدوث انفجار كبير يعني. أيوة الانفجار الكبير المقصود قطعة من الشمس، وهذا يعني منذ 4,000 مليون سنة و500 مليون، شوف انتبه الكسر يعني. الحمد لله على العالمين. هذا يوجب لنا أن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا سلام سلم، هذه أقوال الملاحدة، الملاحدة الزنانة يعني اللي يتكلم عنهم الشيخ، هؤلاء أحسن حال منهم. أمت بالله ورسول أعوذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. الجبال بعضهم يذكرونها بعوامل التعرية من خلال آلاف السنين تكونت. شلون؟ يقولون عن الجبال أنها تكونت خلال آلاف السنين. لا ما هي آلاف السنين، آلاف إيش؟ لا كل ملايين. الملايين. إيه ما يصح. الله جل وعلا يقول الجبال أرساها. لا إله إلا الله. ولا الله أحسن عليكم، لا قرأ صريحة للنصوص قولهم بشموس كثيرة. لا لا شيء شيء هائل هائل. العلم هذا اللي يسمونه يعني علم الهيئة، هذا عند وهل دخل على المسلمين بحيث أن يقول يعني المجموعة الشمسية التي يعني نحن أرضنا جزء منها، ويسمون الشمس يسمون الأرض يسمونها كوكب في كوكبنا، نحن في كوكب الآن في كوكب. سبحانك هذا آمنت بالله. المصيبة العظمى أن تدرس هذه العلوم، لا خذ مما يعني مما يتصل بهذا تقديرهم الأبعاد بين الأجرام بماذا؟ يعني يقدرونه بالسير الضوئي، ويقدرون المسافات بكذا آلاف سنين ضوئية. ما يتضمن إن هذا العالم في هذا الفراغ المبثوث بس ما في يعني حتى ما في سماوات، هذا مضمون قولي ما في سماوات ينتهي إليها الفضاء القريب بين السماء والأرض. يا سلام سلام. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. الكوكب صلى الله عليه وسلم. ها؟ الكوكب في لغة الأولين النجم ولا يا شيخ؟ إيه. ما هو الأولين هذا كوكب ونجمه. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. نعم. أحسن الله إليكم. بل من الطوائف من قال إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له صانع، وأما أن يقول إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع فهذا لا يعرف عن طائفة معروفة، وإنما يحكى عمن لا يعرف. ومثل هذا القول يحكى عمن لا يعرف، لكن الله إن هذا اللي لا يعرف إنهم الآن هم الذين برزوا في مجال الفكر كما يقولون. نعم. كيف على شفنا قال المقال عندك إيش؟ ومثل هذا القول وأمثاله يقول أكمل شيخ. إيه كمل. نعم. ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله ممن حصل له فساد في عقله صار به إلى السفسطة، والسفسطة تعرض لآحاد الناس وفي بعض الأمور، ولكن لا تعرف لبعض الناس أو تعرف من بعض الناس. نعم. يعني ما في طائفة، هو يريد يقول ما في طائفة يعني تعتنق السفسطة. أحسن الله إليك. تعرف ها؟ تعرض لبعض الناس. تعرض صح صحيح. نعم تعرض صحيح. أحسن الله إليك. تعرض لآحاد الناس وفي بعض الأمور، ولكن أمة من الأمم كلهم سفساطية في كل شيء، هذا لا يتصور. فلهذا لا يعرف عن أمة من الأمم أنهم قالوا بحدوث العالم من غير محدث. وهؤلاء لما اعتقدوا أن كل موصوف أو كل لكنه استبحل، يعني يوجد في فكر بعض الذين يعني عرضت لهم هذه الخيالات، يعني كون المحدث أو الحادث يحدث من غير محدث. لا يعني. نعم. وهؤلاء لما اعتقدوا أن كل موصوف أو كل ما قامت به صفة أو فعل بمشيئته فهو محدث وممكن، لزمهم القول بحدوث كل موجود، إذ كان الخالق جل جلاله متصفا بما يقوم به من الصفات والأمور الاختياريات، مثل أنه متكلم بمشيئته وقدرته ويخلق ما يخلقه بمشيئته وقدرته. لكن هؤلاء اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه لاعتقادهم صحة القول بأن ما قامت به الصفات والحوادث فهو حادث، لأن ذلك لا يخلو من الحوادث، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، وإذا كان حادثا كان له محدث قديم. واعتقدوا أنهم أثبتوا الرب وأنه ذات مجردة عن الصفات، ووجوده مطلق لا يشار إليه ولا يتعين، ويقولون هو بلا إشارة ولا تعيين. وهذا الذي أثبتوه لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو في الذهن، فكان ما أثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان، وكان حقيقة قولهم تعطيل الصانع، فجاء إخوانهم في أصل المقالة وقالوا هذا الوجود المطلق المجرد. هذا نفسه كان متواصل. فجاء إخوان هو متصل كلام الشيخ. سطر واحد الشيخ نقف لأن قال وقال طيب آخر. فجاء إخوانهم في أصل المقالة وقالوا هذا الوجود المطلق المجرد عن الصفات هو الوجود الساري في الموجودات، فقالوا بحلوله في كل شيء. حسن. نعم الكبير. نعم. أنكروا؟ أجل ما أنكروا؟ بس ما هو إنكار صريح قال ما في الله ما في، لا، هذا العالم هو أكبر من هذا الجهل. نعم.